تسخرون. وأوحي إلى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا وأوحي إلى نوح فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وأوحي إلى نوح أن قدامنا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفل بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى حتى Thank you. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل قال سآوي إلى جبل ونادى نوح ابنه وهي تجري بهم في موج كالجبال يا بني اركب معنا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي على الجود واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وأنت أحكم الحاكمين الله أكبر الله